مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي، كل واحد يدرك منا معنى الرحمة لأنها معنى قلبي يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ. فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره، ربما عسر على كثير من الناس، بل ربما عسر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله جل وعلا من ذلك ما يشاء. فإذا عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله، مثل ما عرفها الأشاعرة. كل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله جل وعلا بها عرفوها بناء على أنها أعمال قلوب للإنسان، ولهذا نفوها عن الله جل وعلا، وهذا في المعاني كثير. لهذا نقول إن المعاني تعقل معانيها، صفات هذه التي هي من هذا الجنس تعقل معانيها، وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه في عبارة من عبارات أهل العلم المحققين، لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض متعلقاتها، يفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق، يفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به، يفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به، يفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به، وهكذا. فإن هذه وجودها مطلقا، وجودها مطلق من دون إضافة كما هو معلوم، إنما يوجد في الأذهان. أما في الخارج يعني في الواقع فإنما توجد مضاف، رحمة الله، رحمة الإنسان. فإذا عرف معرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك، ينظر إلى ما يعقله من نفسه، ولهذا ضل من ضل في هذا الباب من هذه الجهة. فتنبهوا لهذه القاعدة، وهي أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعشر على كثيرين، فخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين. حتى بعض اللغويين يفسرها باعتبار من قامت به، ربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق، لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة، الذي هو وجود كلي في الذهن، معنى كلي في الذهن، قد لا يصل إلى تعريفه، لأنه إنما وجد في ذهنه بتخصيص. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم، أن المعاني هذه لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد في الإضافات والنسب. القواعد في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها، ربما يضيق الوقت عليها على تعداد ما سنستخدمه. أنا ذكرت أشياء سنستخدمها في إن شاء الله في بيان في فهم النصوص والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب. بقي القاعدة الأخيرة التي نختم بها، وهي أن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله جل وعلا بالإيمان به، إذ لم نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لا بد من إدراكها. هذا يقول يوجد جنازة سوف يصلى عليها بعد صلاة العشاء هذا اليوم في هذا المسجد، نرجو التنبيه على ذلك، جزاكم الله خير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا. نقول إن الظاهر هو الذي يجب الإيمان به. فما هو ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثبات معنى دون إثبات الكيفية. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات لمعنى دون إثبات لكيفية. وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يغضب وغضب الله عليهم، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص، ولهذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو فيه التمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيفية غضب المخلوق، فهم من الرضا رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق، فيفسرون الغضب مثلا بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذا أثر الغضب في المخلوق، وليس هو معنى الغضب، بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق. وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام، يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه أفراد الكلام، يعني كلمة واحدة، كقوله وغضب الله عليهم، وكقوله ومن يحلل عليه غضبي، وكقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم لا من جهة لفظ ولكن من جهة الكلام كله، وهذا حجة وهو أصل في اللغة وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة من السنيين وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرها. مثاله قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد، هنا لا يفهم من صفة الإتيان لله جل وعلا، لكن هنا يفهم الكلام بظاهره التركيبي، وهو أن الله جل وعلا أتى بنيانهم من القواعد، ومعلوم أن تركيب الكلام لا يدل على أن الإتيان كان بالذات، وإنما الإتيان كان بالصفات، ولهذا فسره المفسرون بأنه إتيان بعذابه أو بقدرته أو بنحو ذلك. كذلك قوله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إلى آخر الآيات، قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هنا ليست رؤية إلى الله جل وعلا، يعني إلى الذات، ولكن تركيب الكلام وظاهر الكلام الذي أمرنا بالإيمان به هنا ظاهر تركيبي ليس لفظيا، وذلك لأن دل على معنى قوله ألم تر إلى ربك دل على معناها قوله كيف مد الظل، وهذه قاعدة مهمة جدا. وكذلك الحقيقة تنقسم إلى، وهذا الذي ذكرت لك بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع، ومنها في أول المجلد الثالث من رده على الرازي، أول المجلد الثالث في رده على الرازي في بيان تلبيس الجهمية، أو الرد على كتاب تأسيس والتقديس، أو يسمى نقض تأسيس والتقديس، وهذا القسم لم يطبع وهو من الأقسام المهمة جدا في الكتاب. كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة تفهم من مفرد الكلام، وحقيقة تفهم من تركيب الكلام.